بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة شهب السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة. مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات النفوس، ومدخل من مداخل الشيطان، يؤدي بصاحبه إلى التلف ويورده المهالك. العجب أن يزهو الإنسان بنفسه، أن يفرح بها ويفرح في كمال خلقته وبعظم قوته. العجب أن يفخر بحسبه ونسبه، وأن يفاخر علمه ويباهي. العجب أن يمشي مختالاً فخوراً مرحاً، يتبختر ويختال في مشيته. العجب أن يستقل الإنسان برأيه ولو كان خطأً، ويصر على ذلك ولا يستشير العقلاء ولا الفضلاء ولا يرجع إلى العلماء. العجب أن ينسب النعم دينية كانت أو دنيوية إلى نفسه، فيقول إنما حصلت على ذلك بفطنتي وذكائي وعلى علم من عندي وعلى علم بوجودي وجوه المكاسب، أو يقول إنما حصلت لي هذه النعم لأن الله علم أني لها أهل وأني مستحق لها. لهذا عد بعض العلماء العجبة من باب الإشراف. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. ربما نظر الواحد منهم إلى نفسه نظرة إعجاب في المرآة مثلا، أو نظر إلى من يحب من أهل أو ولد أو مال نظرة إعجاب، ولم يتبعها بدعاء الله بالبركة. اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله لا يفعل ذلك. ربما أصيب بالعين فكان بها، أي بهذه النظرة، نظرة العجب والإعجاب، كان بها تلفه وهلاكه أو هلاكه أهله أو ولده أو ماله. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، العجب مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات النفوس، ومدخل من مداخل الشيطان، يؤدي بصاحبه إلى التلف ويورده المهالك. العجب أن يزهو الإنسان بنفسه، وأن يفرح بها ويفرح بكمال خلقته وبعظم قوته. العجب أن يفخر بحسبه ونسبه، وأن يفاخر بعلمه ويباهي به. العجب أن يمشي مختالاً فخوراً مرحاً، يتبختر ويختال في مشيته. العجب أن يستقل الإنسان برأيه ولو كان خطأ، ويصر على ذلك ولا يستشير العقلاء ولا الفضلاء ولا يرجع إلى العلماء. العجب أن ينسب النعم دينية كانت أو دنيوية إلى نفسه، فيقول إنما حصلت على ذلك بفطنتي وذكائي وعلى علم من عندي وعلى علم بوجوه المكاسب، أو يقول إنما حصلت لي هذه النعم لأن الله علم أني لها أهل وأني مستحق لها. ولهذا عد بعض العلماء العجب من باب الإشراك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعجب من باب الإشراك بالنفس، والمعجب بنفسه لم يحقق قوله سبحانه: وإياك نستعين. العجب معاشر المسلمين بعبارة مختصرة أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال، أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال، فإذا انضاف إلى ذلك أنه ينظر إلى غيره بعين النقص فقد اجتمعت السوءتان، العجب والكبر. وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من العجب في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تختال في مشيتك ولا تفرح بنفسك ولا تعجب بها، فإنك بمشيك هذه فإن مشيتك هذه لن تقطع بها الأرض ولن تبلغ بعجبك طول الجبال. ولهذا أيضا قال في الآية الأخرى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واقصد في مشيك. ويقول سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يختال في مشيته، معجب بنفسه، يفخر بها على غيره، يمدح نفسه، يثني عليها، يظن أنه خير من الناس، فهو في نفسه كبير، ولربما كان عند الله حقير وعند الناس بغيض. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات، أهلكت إبليس وأتلفته وأنزلته من عليين إلى أسفل سافلين. لما أعجب بعنصره فأمره ربنا عز وجل بالسجود لآدم، فأبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أعجب بعنصره، أعجب بعنصره وهو النار، مع أن الطين أفضل من النار، لكنه العجب يفعل بصاحبه الأفاعيل، فطرد من الملكوت الأعلى، فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فبعد أن كان في الملأ الأعلى مع الملائكة من المسبحين، صار في أسفل سافلين، صار أكرمكم الله في أماكن قضاء الحاجة، في أماكن قضاء الحاجة، والعياذ بالله، والعياذ بالله. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. أهلكت قارون الذي آتاه الله عز وجل المال، خزائن ينوء أو يثقل مفاتيحها، يثقل حمل مفاتيحها على العصبة من الرجال أولي القوة، فما نسب تلك النعم إلى الله عز وجل بل نسبها إلى نفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب، كما فسر ذلك بعض السلف، كما فسر بذلك بعض السلف، على علم مني بوجوه المكاسب. وكم من أناس اليوم ربما قالوا مثل هذا الكلام، فيقول: أعرف كيف أخرج الريال، وأعرف كيف أنجح هذه التجارة، وأعرف كيف أكسب من هذا المشروع، ولا ينسب إلى الله عز وجل هذه النعم وهذه المكاسب وهذه الأمور. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فأعجب بنفسه وخرج على قومه في زينته يتباهى فرحا مرحا، فماذا فعل الله به؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه، وما كان من المنتصرين. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه، مرجل جمته، أي مسرح شعره إلى كتفيه، إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها، أي يضطرب في الأرض من شق إلى آخر، من شق إلى آخر. إلى أن تقوم الساعة. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات أهلكت تلك الجنتين اللتين قال فيهما ربنا عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: انظر إلى الإعجاب، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم إلى نفسه. ثم انظر إلى العجب، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فماذا فعل الله بها؟ قال سبحانه: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات لربما كان سببا للهزيمة أمام العدو. قال العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه: لما أعجب المسلمون بكثرتهم يوم حنين هزموا، أي في أول المعركة، أعجب بعضهم بتلك الكثرة فقالوا: لن نغلب من قلة. فماذا قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم إن الله عز وجل أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فتراجعوا وصدقوا واستغاثوا بالله واستنصروا به، فنصرهم الله وأيدهم بجند من عنده وهزم عدوهم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات، من المهلكات. لربما نظر الواحد منهم إلى نفسه نظرة إعجاب في المرآة مثلا، أو نظر إلى من يحب من أهل أو ولد أو مال نظرة إعجاب، ولم يتبعها بدعاء الله بالبركة: اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله. لا يفعل ذلك، ربما أصيب بالعين فكان بها، أي بهذه النظرة، نظرة العجب والإعجاب، كان بها تلفه وهلاكه أو هلاك أهله أو ولده أو ماله. ولهذا قال ذلك الرجل الصالح لصاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العجب معاشر المسلمين من المهلكات. ذاك الرجل القصيمي الذي كان يرد على الملاحدة ويرد على المنحرفين ردودا قوية، لكن كانت فيه هذه الدسيسة، الإعجاب بالنفس، حتى قال: وما أنا إلا الشمس في برجها وما أنا إلا الدر في لجج البحر. ماذا حصل له معاشر المسلمين؟ ارتد كافرا وسب الله وسب دين الإسلام ومات على الردة. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات، لا يستمع نصحا ولا يقبل تأديبا، وربما تعاظمت أعماله في عينيه واستكثر بها، وربما من على الله عز وجل بها فيبطل عمله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبطل عمله ويخيب سعيه وهو يظن أنه يحسن صنعا، أنه يحسن صنعا. وصدق الله إذ يقول: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وهذه العبادة مبنية على المحبة والذل والخضوع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. العبادة قائمة على المحبة والتذلل لله تبارك وتعالى. العبادة تدور على هذين القطبين وعلى هذين الأصلين، ودورانها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ولا بالنفس ولا بالشيطان. ولهذا لا يتناسب العجب مع العبادة إذا علمت أنها مبنية على الذل والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. وكثير من الناس لربما ينسب النعم الدنيوية إلى الله جل وعلا، وهذا حسن وهذا هو المطلوب، لكنه في الأمور الدينية ينسبها إلى نفسه وينسى المنعم بها حقيقة عليه، ينسبها إلى نفسه فيقول إنما حصل ذلك من محافظة على صلاة، أو من طلب للعلم، أو من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو من حج وعمرة وصدقة إلى غير ذلك من أعمال البر، إنما حصل ذلك بجدي واجتهادي وفطنتي وذكائي. فيقع في هذا الأمر الخطير وفي هذه الآفة العظيمة، آفة العجب. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله معاشر المسلمين، يجب أن نتجرد من حولنا وقوتنا، لا انتقال لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا على هذا الانتقال إلا بالله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول عن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهكذا في الحديث لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، وهكذا في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فما هو إلا فضل الله معاشر المسلمين، مليارات الناس كفار في ضلال في فجور في فسوق، وأن تمن الله عليك بالهداية وهداك إلى الإسلام وإلى شرائعه فهذا فضل من الله عز وجل. ربما تكون في أسرة أكثرها في ضلال، أكثرها في لهو ولعب وطرب، ومن الله عليك بالاستقامة وبالهداية إلى شرائع الإسلام، فما هو إلا فضل من الله، لا بذكائك ولا بفطنتك ولا بحولك ولا بقوتك، فضل من الله تبارك وتعالى. استشعر هذا حتى تحقق قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على عبادتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يكون المسلم، هكذا يكسر هذا المرض ويكسر هذه الآفة ويتخلص منها، بأن ينسب النعم دينية أو دنيوية إلى الله تبارك وتعالى. ويجب عليه أن ينظر إلى نفسه بعين النقص لا بعين الكمال، فقد كان السلف الصالح يمقتون أنفسهم ويزدرونها. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك ما عمر، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي جاءت في فضائله الأحاديث الكثيرة، الأحاديث الكثيرة، مناقب وفضائل كثيرة، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هل عدني رسول الله؟ أناشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله في المنافقين؟ وهو عمر، وعندما طعن رضي الله عنه وأرضاه وجاء الناس يثنون عليه بما هو أهل له، يثنون عليه بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. وهو عمر، وهذه عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معه في الجنة في درجته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. جاءها ابن عباس وهي على فراش الموت يثني عليها بما هي أهل لذلك، فقالت: يا ابن عباس دعك عنك، يا ابن عباس دعك عني، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا، نسيا منسيا. وهي عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهكذا كان المتبعون لهم بإحسان على هذا الأمر يمقتون أنفسهم. هذا قائلهم يقول، أو هذا بعضهم يقول: لو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد إلينا. وهذا يقول: اللهم اغفر لهم وإن كنت معهم. وهذا يقول: لو علم الناس ما عندنا ما جلسوا إلينا، يمقتون أنفسهم. وهذا الإمام أحمد يقول: لولا ستر الله لافتضحنا. وهم قد جمعوا بين العلم والعمل، يمقتون أنفسهم ويحتقرونها وينظرون إليها بعين النقص مع كمال علمهم وعملهم، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعون ورحمهم أجمعين. فماذا نقول نحن؟ نفخر ونباهي بشيء من العلم؟ نفخر ونباهي بشيء من الصلاة، بشيء من الاستقامة والصلاح، بشيء من الصدقة وبر الوالدين؟ نفخر ونباهي وننظر إلى أنفسنا بعين الكمال؟ فيا عباد الله، احذروا هذا المرض، احذروا هذه الآفة. ولربما كان العبد مستقيما سنوات وهو على الطاعة، سنوات وهو على الطاعة، فيوقعه الله عز وجل في الخطأ، في الزلل. لماذا؟ حتى يكسر ذلك العجب في نفسه. هو يظن أن هذا خذلان، لا، هو توفيق من الله عز وجل يوقعه في الخطأ بعد سنين من الطاعة، حتى ينكسر العجب في نفسه فيذل لله عز وجل ويستغفر ويتوب ويخضع لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار. حسنة تدخل صاحبها النار؟ نعم، يمن بها على الله ويستكثر بها ويستعظمها فيدخل النار بهذا العجب وهذا المن. وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة، كسرته وذلته أمام الله، فما زال يستغفر ويستعتب ويؤوب إلى ربه جل وعلا فيدخل الجنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم افتح عليهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم طهر البلاد والعباد من هؤلاء المجرمين ومن هؤلاء الفاسدين ومن الكفرة والملحدين وأهل البدع، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو مكرا أو كيدا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم يا رب رد بلادنا وسائر بلاد المسلمين ممن ضاع منها الأمن والأمان، ردها آمنة مطمئنة، وأصلح ولاة أمورنا، وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.